بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع مجلس من مجالس القراءات المتواترة ومن دراسة الكتاب العلامة الشيخ السخاوي عليه رحمة الله عز وجل، كتاب فتح بسيط في شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي حرز الأمانة رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا وإياهم وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل هذه الأعمال منا خالصة لوجهه الكريم. مع المجلس الرابع عشر من كتاب فتح بسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي، وكنا قد وصلنا إلى سورة أم القرآن، ومع البيت رقم 111 وتكلمنا في سورة أم القرآن على أول كلمة في القرآن الكريم اللي هي كلمة مالك، وتكلمنا على قراءتها وكلمة الصراط وقراءتها ومن يقرأها وبعض التوجيه فيهما أيضا، وتكلمنا على كلمة عليهم وإليهم ولديهم أيضا سيدنا الإمام حمزة. اليوم إن شاء الله عز وجل وصلنا إلى البيت 111. قال رحمه الله عز وجل: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا. احنا طبعا نقرأ الأبيات ونقرأ ونذكر بعض الأشياء اللي توصل بها فهمنا إلى هذه الأبيات، ثم نقرأ إن شاء الله عز وجل شرح الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، أي أن ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك، مفهوم الكلام أن ميم الجمع لها حالة أخرى أن تقع قبل ساكن. إذا ميم الجمع تقع في القرآن الكريم قبل محرك أو قبل ساكن، لا ثالث لهما، وكل حالة لها قراءة من القراءات، كل حالة لها قراءة من القراءات. إذا التقسيم عندنا ميم الجمع تقع قبل محرك، رقم 2 تقع قبل ساكن. فإذا وقعت قبل محرك الأصل فيها الضم، الأصل في ميم الجمع الضم. فإذا وقعت قبل محرك فيقرأها بالصلة، يعني بالصلة أي أن يقرؤونها بالضم مع صلة مع إشباع هذه الضمة فيتولد عنها واو، أنتم منكم كده عليهم، يبقى نصل ميم الجمع بواو لفظية ملتصقة بالميم كأنها مرسومة بها. مين اللي بيقرأ هذه الكلمة؟ على حسب منهج الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، أنه يذكر الحرف القرآني، ثم يذكر حروف من يقرأ هذه الكلمة بهذه الكيفية. قال: وصل ضم ميم الجمع قبل محرك، أي أن إذا وقعت ميم الجمع قبل حرف متحرك فنقرأها بالصلة، صلتها بالواو. من دراكا، الدال من دراكا، وقالون ذكره ليه؟ بالاسم الصريح. الدال من دراكا لمن؟ سيدنا ابن كثير قال دراكا، يعني وجها واحدة، وجها واحدا لسيدنا ابن كثير ان يقرأ ميم الجمع بالصلة اذا وقعت، شرطها ايه؟ ان تقع قبل متحرك. يبقى شرط صلة ميم الجمع ايه؟ رقم 1 ان تقع قبل متحرك، رقم 2 ان هي بتكون في اخر الكلمة، بتكون في اخر الايه؟ الكلمة. لكن إذا كانت في حشو الكلام وبعدها ضمير فالصلة للجميع، فالصلة ليه؟ للجميع، يعني ايه صلة للجميع؟ اذا وقعت ميم الجمع قبل ضمير في كلمة واحدة فالجميع يقرؤونها بالصلة. زي ايه؟ زي مثلا أنلزمكموها، موها ادي ميم الجمع، فأسقيناكموه ادي ميم الجمع بنصلها بواو. يبقى اذا وقعت قبل ضمير في كلمة واحدة فالكل يقرأها بالصلة. أما إذا وقعت في نهاية الكلمة قبل حرف متحرك فعندنا من القراء السبعة يصلها سيدنا ابن كثير قولا واحدا دراكا، لأنه ما قيدوش بأي كلمة أخرى سواء بالتخيير أو بأي شرط آخر، لكن قال إيه؟ وقالون بتخييره جالا. يعني قال سيدنا قالون له التخيير، تقرأها بالإسكان وتقرأها بالإيه؟ بالصلة. إذن من القراء السبعة الذين يقرأ، من يقرأ ميم الجامع بالصلة هو سيدنا قالون، سيدنا ابن كثير وجها واحدا، وسيدنا قالون له الوجهان الصلة والإسكان. تمام كده؟ طيب هل قراءة الضد ممكن نفهمها من هذا الكلام؟ هل قراءة الضد ممكن نفهمها من هذا البيت؟ قراءة الضد ممكن نفهمها؟ لأن قال وصيل ضم ميم الجمع، معنى الكلام إن غير قالون وابن كثير لا يقرؤون بالضم لكن من غير صلة؟ لعدم مفهوم القراءة الأخرى ذكرها في البيت التالي، لكن احنا ذكرنا الغرض من هذا البيت، ذكرنا الغرض من هذا البيت، ثم نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي لأنه شرح بيت واحد فقط لهذا البيت. قال دراكا يعني متابعة، وجلا أي كشف، لأنه نبه بالتخيير على ثبوت القراءتين. والأصل في هذه الميم الصلة، الأصل فيها الصلة. ليه؟ بدليل قوله عز وجل أنلزمكم موها أدي الصلة، ولأن الواو في عليهم كالألف في عليهما. يعني إيه كالألف؟ يعني زي ما بنصل، زي كما نصل ميم الجمع في حالة الجمع مشابهة بصلتها بألف التثنية. لما احنا بنقول عليهما، منهما، إليهما، وهكذا. فنفس القراءة طالما بنصلها في التثنية بألف المثنى نصلها في الجمع أيضا. قال ولأن الواو في عليهم كالألف في عليهما، لأن التثنية والجمع يجريان في الزيادة مجرى واحدا. فمن حذف فللإيجاز، دي علة القراءة أي حجة القراءة. ليه بنقرأها كده؟ ده توجيه القراءة، لأن الواو في الصلة كالألف في التثنية، ده علة القراءة. فمن حذف، يعني طبيعي حجة من يقرأ بالحذف، قال فللإيجاز والخفة لكثرة ذلك في الكلام، ولأن ميم الجمع ناب ما ناب أسماء ظاهرة غائبة وحاضرة، ولما لم يكن في العربية اسم في آخره واو قبلها ضمة حذفها من حذفها لذلك، وأسكنت الميم مبالغة في ذلك ما حذف، لأن باقي الضم دليل عليه، ولأنه يؤدي إلى ما يتحامونه في الكلام من اجتماع 5 حركات نحو رسولهم أدي 5 حركات بالضم متوالية وشبهه. طيب كده انتهى كلام سيدنا الإمام السخاوي بالنسبة للبيت الذي ذكرناه، وذكرنا شرحه. البيت رقم 112، قال رحمه الله عز وجل ومن قبل همز القطع صلها. مازال الكلام متواصل على ميم الجمع الواقعة قبل متحرك، مازال الكلام واصلا على ميم الجمع الواقعة يا شباب قبل متحرك. فقال طالما احنا هنصلها اذا وقعت قبل متحرك لقالون وابن كثير، ده قاعدة عامة. بقولون ابن كثير قاعدة عامة إنهما يصلاها يصل أي يصل ميم الجم إذا وقعت قبليه متحرك. ذكر حالة خاصة من هذه القاعدة العامة، حالة خاصة من هذه القاعدة العامة إنها إذا وقعت قبل ألف قبل همز القاطع. طبعا همز القاطع ده يا شباب متحرك، همز القطع متحرك، فأكيد كده كده تندرج تحت قاعدة سيدنا قالون وابن كثير. ليه بنذكر الكلام ده؟ لأن الإمام أبي شامة، لأن الإمام أبي شامة نبه قال كان المفروض إن سيدنا الإمام الشاطبي يذكر في هذا البيت أيضا قالون وابن كثير، لئلا يتوهم أحد بأن هذه الحالة خاصة بسيدنا ورش ولا يدخل معه ابن كثير وقالون. لكن هذه الحالة تعتبر يعني خاصة من القاعدة العامة لسيدنا قالون وسيدنا ابن كثير. قالوا ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. طيب يعني سيدنا ورش بيوافق سيدنا قالون وسيدنا ابن كثير إذا وقعت ميم الجمع قبل همز القطع. طيب عندما نقرأ ميم الجمع، عندما نقرأ ميم الجمع بالصلة، ماذا سيتولد عن هذه الصلة؟ ماذا سيتولد عن هذه الصلة؟ يتولد واو مادية، واو مادية، واو مادية. ليه؟ لأن واو ساكنة بعد ضم، فطالما واو حرف مد وقع قبل همز متحرك في القاعدة العامة بتاع سيدنا قالون ابن كثير تعتبر المد مد طبيعي، مد طبيعي. لكن إذا وقع قبل همز القطع أصبح مشابه لمين؟ مشابه للمد المنفصل، مشابه للمد المنفصل. وكل يمده حسب قاعدته في المنفصل، وكل يمد حسب قاعدته في المنفصل. يعني حسب قاعدته، اللي يقرأ بالكسر يقرأ بالكسر، اللي يقرأ بالتوسط يقرأ بالتوسط، اللي يقرأ بالإشباع يقرأ بالإشباع. وسبحان الله الثلاثة سيدنا قالون، سيدنا ابن كثير، وسيدنا ورش جمعوا ثلاث مراتب للمد المنفصل، جمعوا ثلاث مراتب للمد المنفصل. قالون بيقرأ بالكسر ويقرأ أيضا بالتوسط، سيدنا ابن كثير يقرأ بالكسر فقط، سيدنا ورش بيقرأ بالإيه؟ بالإشباع. سيدنا ورش يبقى إذا وقعت ميم الجمع قبل همز القطع فسيدنا قالون وسيدنا ابن كثير يقرأانها بالكسر على وجه من سيدنا قالون. بنضيف لسيدنا قالون وجه التوسط، بنضيف لسيدنا ورش وجه الايه؟ الاشباع. بنضيف لسيدنا ورش وجه الايه؟ الاشباع. تمام كده. طيب لحظة واحدة، ممكن نجيب عايزين نجيب مثلا يعني كقوله عز وجل مثلكم أفتأتون، مثلا كلمتين مثلكم أفتأتون، يبقى سيدنا ابن كثير وسيدنا قالون مثلكم مثلكم أفتأتون بالقصر، يجي سيدنا قالون مثلكم أفتأتون، يجي سيدنا ورش مثلكم أفتأتون، يجي الإشباع. يبقى عندنا قصر وتوسط وإشباع في هذه الحالة. نقرأ طيب ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. يبقى احنا فهمنا الشطر دوان ان سيدنا ورش بيصل ميم الجمع يعني مشابهة لقالون ابن كثير إذا وقعت قبل همز القطع وبيندرج قالون وابن كثير تحت القاعدة العامة لهما. طيب، وأسكنها الباكون. هذه قراءة الضد. قراءة الضد ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي. وأسكنها الباكون بعد لتكمل. ليه نبه؟ لأن الأصل في ميم الجمع الضم. الأصل في ميم الجمع الضم. فأنت قال لما قال لك وصل ضم ميم الجمعي، فهي مش هيكون مفهوم هنا قراءة الضد. لذلك بين قراءة الضد، قال وأسكنها الباقون بعد لتكمل. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال رحمه الله عز وجل: حجة من ضم الميم عند همزة القطع أن مذهبه نقل الحركة. مذهب يعني سيدنا ورش أصلا من مذهبه نقل الحركة إلى الساكن، نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. فكان من مذهبه ينقل حركة الهمزة القطع هذه إلى ميم الجمع. فقال: فكان يلزمه أن يحرك الميم بالفتح والكسر عند الهمزة المفتوحة والمكسورة، وذلك تحريك لها بغير حركتها الأصلية. قال: وذلك بغير وذلك تحريك لها بغير حركتها الأصلية. إيه هي حركتها الأصلية يا شباب؟ ما هي حركتها الأصلية؟ الضم. تمام كده. فإذا قرأ سيدنا ورش على قاعدته بالنقل، فلو كانت الهمزة مفتوحة يحرك الميم بالفتح، وإذا كانت الميم الهمزة مقطوع مكسورة يحرك الميم بالكسر. يعني تخلصنا من هذه من المطب ده ازاي؟ ان يقرأها بالصلة فتكون مطابقة لحركتها الأصلية. ده توجيه القراءة، هذا توجيه القراءة. قال رحمه الله عز وجل: فإذا لم يكن بد من تحريكها فبحركتها الأصلية أولى. فراجع الأصل فرارا من ذلك، فرجع الأصل اللي هو الضم، ومن ثم قرأها بالصلة. وقوله لتكمل أي لتكمل وجوهها، وليست هذه علة من أسكن، وإنما أشار إلى كمال وجوه القراء. كده انتهينا من ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك. إذن يا شباب، هذه الحالة لميم الجمع قبل متحرك. خلاصتها ان اذا وقعت ميم الجمع قبل متحرك فالقراء فيها على قراءتين. القراءه الاغلب القراء او الجمهور القراء ان بيقراها بالسكون اذا وقعت قبل متحرك. خالفهم سيدنا ابن كثير فقراها بالصله اذا وقعت قبل متحرك، ووافقه سيدنا قالون بوجه. وافقه سيدنا قالون بوجه، وجه الصلة ولا وجه الايه؟ الإسكان. ووافقهما سيدنا ورش في حالة خاصة فقط، اللي هي إذا وقعت قبل همز القطع. هذا ملخص ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك. نأخذ الحالة الثانية من ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن. الحالة الثانية لميم الجمع وهي إذا وقعت قبل ساكن. قال رحمه الله عز وجل: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. انتهى الكلام هنا. قال: ومن دون وصل ضمها. ليه من دون وصل قبل ساكن؟ اشمعنى القراء بيقراها من دون وصل؟ لأنها لو قرأناها بالصلة، لو قرأناها بالوصل أو الصلة قبل ساكن، فسيلتقي ساكنان. سيلتقي إيه؟ ساكنان. وعند ملاقاة الساكنان هنحذف الأول منهما نظرا لالتقاء الساكنين. رجعنا تاني لميم الجمع. لو حذفنا واو الصلة هنرجع تاني لميم الجمع، يبقى ما عملناش حاجة. فلذلك قرأت بالضم. قال: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. لكل، أي أن كل القراء يقرؤون ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن، وهي لا تقع إلا قبل ألف الوصل. إذا وقعت قبل ساكن بالضم، كل القراء يقرؤونها بالضم. هذه القاعدة، دي القاعدة اللي هنمشي عليها. هل هذه القاعدة لها مستثنيات؟ نعم سيذكرها. قال: وبعد الهاء، وبعد الهاء كسر فتى العلا. يعني وبعد الهاء كسر فتى العلا، وبعد الهاء أي أن ميم الجمع إذا وقعت قبل هاء، دي في حال، احنا بنتكلم في حالة ايه يا شباب الوقت عشان مش نتوه، بنتكلم في انه حالة، الحالة الثانية لميم الجمع. وما هي الحالة الثانية؟ اللي هي الميم الواقعة قبل ساكن. ما هي قراءة الميم الواقعة قبل ساكن؟ رقم القاعدة الكلية أن كل القراء يقرؤونها بالضم. نذكر حالات خاصة منها. رقم واحد: إذا وقعت ميم الجمع بعد هاء، قال: وبعد الهاء كسر فتى العلا. هل سيكسرها هكذا مطلقا؟ هل سيقرأها مطلقا بالكسر؟ لا، بشرط. ما هي شروط كسر الميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن لفتى العلا؟ مين فتى العلا ده يا شباب الأول؟ مين فتى العلا؟ البصري، سيدنا الإمام أبو عمرو، سيدنا الإمام أبو عمرو رضي الله عنه. فقراءة سيدنا الإمام أبو عمرو إنه بيقرأ ميم الجمع بالكسر بشرطين. رقم واحد: إذا وقعت قبلها بعدها، إذا وقعت بعدها. رقم اتنين: إذا كان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة، إذا كان قبل الهاء كسر أو ميم ساكنة، أو إذا كان قبل كسر إيه؟ إذا كان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة، تمام كده؟ يبقى ما هما الشرطان التي ينبغي أن يتوفرا لقراءات ميم الجمع بالكسر عند أبي عمرو؟ رقم واحد: أن تقع بعد هاء. رقم اتنين: أن يكون قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة. مثل إيه يا عم الشيخ؟ قال: بهمي الأسباب. بهمي، هي قراءة كده، بهمي الأسباب، ده كسر. طب فين الهاء؟ عليهم القتال، عليهم. لكن كل القراءة يقرأها ازاي؟ بهم الأسباب، بهم يقرأها بالضم، عليهم القتال. دي القاعدة العامة، لكن هيستثنى منها سيدنا أبو عمرو بعض الاستثناء، وسيدنا حمزة والكسائي أيضا حالة، يعني حالة خاصة لهما. ذكرنا أول حالة، من أول استثناء من القاعدة، اللي هو قراءة ميم الكسر لسيدنا أبو عمرو إذا وقعت قبلها بعدها، وكان قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة. تمام كده؟ ننتقل إلى جزئية أخرى. مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنة، انتهى كده الكلام. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمل لا. وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمل لا. يعني مين شمل لا دوان؟ مين شمل لا؟ احنا قلنا لا، لازم كل شوية نركز في منهج سيدنا الإمام الشاطبي. طيب، هو انتهى بقراءة سيدنا أبو عمرو، انتهى من قراءة سيدنا أبو عمرو، ففصل قراءته بحرف الواو. قال لك: وفي و و وفي الكسر وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمللة. يعني ايه وفي الوصل؟ يعني إذا وصلنا ميم الجمع بالكلمة التي بعدها و فقاعدة سيدنا قاعدة سيدنا أبو عمرو سيغيرها حمزة والكسائي، سيقرأان الهاء بالضم مع الميم، سيقرأان بالهاء الهاء بالضم مع الميم، ده في حالة ايه؟ الوصل، في حالة الوصل فقط. قال وفي الوصل كسر الهاء بالضم شمل لا. ازاي؟ بهم الأسباب، بهم الأسباب. طبعا سيدنا حمزة يقول بهم الأسباب، نفس الشروط اللي طبقها سيدنا أبو عمرو يطبقها حمزة والكسائي عشان ما تتوهش. ايه هي الشروط دي؟ ان الميم الجمع وقع بعد هاء وقبل الهاء كسر او ياء ساكنة، يبقى بنفس الشروط اللي يطبقها سيدنا ابو عمرو يطبقها سيدنا حمزة وسيدنا الكسائي. كما قال، كما ذكر حلاوة سيدنا الإمام الشاطبي ان هو بيذكر امثلة في النظم. قال كما به من الاسباب لسيدنا أبو عمرو، به من الأسباب سيدنا حمزة، به مول الأسباب سيدنا الكسائي، به مول الأسباب. ثم دي قبل كسر. طب اللي قبله، ياء، عليه مول، عليه من القتال سيدنا أبو عمرو، عليه من القتال سيدنا حمزة، عليه مول القتال سيدنا الكسائي، عليه مول القتال. طبعا سيدنا حمزة شباب في كلمة عليهم كده كده، دي قاعدته في كل القرآن سواء كان وصل أو وقف بيقرأ فيها بضم الهاء. يعني المثال بتاع عليهم دون المفروض كنا جبنا مثال غيره، لأن كده كده هو بيقرأ عليهم بالضم سواء وقف عليها أو وصلها. طب إذا وقفوا، فكلهم بيقرأوا الميم بالسكون والهاء بالكسر، بهم لأبو عمرو وحمزة والكسائي كده بهم. يبقى الشرط بتاعهم في الوصل وتكون الميم بعد هاء وقبل الهاء يا سكون، قبل الهاء كسر أو إيه أو يا ساكنة. كده فهمنا الأبيات دي. طيب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال فإن لقي الميم ساكن، دي الحالة الثانية لميم الجمع، فإن لقي الميم ساكن وقبل الميم هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة، فمن كسر الهاء كسرها لمجاورة ما يوجب الكسر اللي هي بي. وقد تقدم، في كلمة ايه؟ عليهم، لما ذكر قراءة الكسر مجاورة الياء وقراءة الضم للأصل. نفكر كلمة عليهم قرأت بالكسر للمجاورة وبالضم على الأصل. طيب قال فمن كسرها كسرها لمجاورة ما يوجب الكسر. وقد تقدم ومن كسر الميم كسرها اتباعا لها، اتباعا لها والالتقاء الساكنين، اتباعا لها والالتقاء الساكنين. ومن ضم الميم دون الهاء احتج بأن الضرورة دعت إلى مراجعة الأصل. دلوقتي احنا بنقرأ توجيه قراءة الكسر والضم. ومن ضم ميم، يعني اللي يقرأ بضم الميم إذا وقعت قبل ساكن، ليه؟ إيه السبب؟ قال احتج بأن الضرورة دعت إلى مراجعة الأصل. إيه هو الأصل؟ أن الأصل في ميم الجمع الضم، في الميم دون الهاء، وهي لغة أهل الحرمين إذ كانت حركتها الأصلية بها أولى. ومن ضمهما جميعا راجع الأصل فيهما، ومن ضمهما جميعا اللي هما الهاء والميم راجع الأصل فيهم، إن الأصل في هاء الضمير الضم والأصل في ميم الجمع الضم، فقرأها على الأصل اللي هو مين؟ سيدنا حمزة وسيدنا الكسائي. وشمل أي أسرع، لأنه أخف وأسرع لفظا. فإن انعدم الشرط بعد الهاء أو الكسر قبلها أو الياء قبلها وقع الإجماع على الضم فيهما أو في الميم، كقوله عليكم القتال. الشرط مش موجود، اللي هو إيه؟ إن يكون قبل الميم هاء، إن يكون قبل الميم هاء، زي ايه؟ عليكم، فالكل يقرأها بالضم، الكل، كل القراء بما فيهم ابو عمرو البصري وحمزه والكسائي، منهم المؤمنون. اول كلمه اللي هي عليكم القتال لا مش موجوده، تاني كلمه منهم المؤمنون اللي ما فيش كسر قبل الهاء او ساكن او ياء ساكنه، منهم منهم قرأناها بالضم، ضم الاثنان ليه؟ ليه قرأناها بالضم؟ للأصل فيهما. يبقى حجة قراءة الكسر المجاورة وحجة قراءة الضم الأصل في الحرفين لزوال موجب الكسر. وقوله وقف للكل بالكسر مكملة، يعني بكسر الهاء المكسور ما قبلها أو التي قبلها الياء، لأنك إذا وقفت زال السبب الموجب لمراجعة الأصل وهو التقاء الساكنين، فلم تضم الميم فانكسرت الهاء لما قبلها من الموجب للكسر، لأن الميم لما انضمت في حال الوصل ضمت الهاء في لغة من ضمها ليكون عمل اللسان واحد، يعني عدم الإغراق، يعني بدل ما أنا أقرأ بكسر وبعد كده أقرأ بضم، لا خلاه في مستوى واحد، لأنهم رأوا أنهم لو كسروا الهاء لخرجوا من كسرها إلى ضم الميم، وذلك يثقل عليهم، ولم يكسروا الميم إتباعا للهاء، لأن الضم أولى بها عند التقاء الساكنين، لأنه الأصل. وإلى هنا انتهت الأبيات الخاصة بسورة أم القرآن، ملخص الكلام فيها أننا نقرأ مالك بالألف لسيدنا كساء وسيدنا عاصم، وباقي القراء بيقرؤون مالك بالإيه؟ بحذف الألف، مالك يوم الدين، حمزة والكسائي مالك يوم الدين للباقي القراء. كلمة الصراط بتقرأ بالسين لسيدنا قنبل، وبالصاد لباقي، وبالإشمام لسيدنا حمزة في الموضع الأول بكامله، وباقي القراء بالصاد. وكلمة صراط التانية نفس الأولى ما عدا سيدنا خلاد بيقرأها بالصاد. الذين أنعمت عليهم، عليهم بيقرأ سيدنا حمزة، عليهم إليهم لديهم، الثلاثة دول بيقرأهم سيدنا حمزة في جميع القرآن بضم الهاء، وعليهم ميم الجمع ذكرنا أنها إما أن تقع قبل متحرك أو تقع قبل ساكن، فإذا وقعت قبل متحرك يقرأها بالصلة سيدنا ابن كثير قولا واحدا، وسيدنا قالون بالخلف، ووافقهم سيدنا ورش إذا وقعت قبل همز القطع، وإذا وقعت قبل همز القطع فينطبق عليها حكم المد المنفصل، كل يقرأ بمرتبته في المنفصل. دي إذا وقعت الميم قبل المتحرك، وباقي القراء يقرؤونها بالإسكان إذا وقعت قبل المتحرك. رقم اتنين إذا وقعت قبل ساكن فكل القراء يقرؤونها بالضم ما عدا سيدنا، وتكون حالة خاصة لسيدنا أبو عمرو، أنت إذا وقعت بعد هاء فيقرأها بالكسر بشرط أن يكون قبل الهاء سكون أو ياء ساكنة، وفي الوصل أيضا يقرأها سيدنا حمزة سيدنا الكسائي بضم الهاء والميم، ضم الهاء والميم الاثنان بشرط أن تكون الميم بعد هاء وقبل الهاء كسر أو ضم، كسر أو ياء ساكنة. هذا ملخص القراءات الموجودة في سورة الفاتحة، قرأناها مع شرحها سيدنا الإمام السخاوي، ومع توجيه القراءات التي فيها أيضا، وذكرناها ذكرنا توجيهها وحجة من قرأ بالكسر أو الضم هكذا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم عما نفعنا، تقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. إن شاء الله 7 دقائق ونبدأ كتاب لطائف الإشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.